بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحلم. هذا الباب معقود لبيان الأفعال التي تسن وتشرع للمسلم والحاج فعلها يوم النحر وأيام التشريق ولياليه، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى صفة الحج ومن بداية الإحرام إلى التحلل. بعد أن انتهى من بيان التحلل الأول والتحلل الثاني، من المناسب أن يذكر ما هي الأفعال التي يسن ويشرع للحاج أن يفعلها بعد حله، وهي الأيام التي يمكثها الحاج في يوم النحر وأيام منى ولياليها. فقال رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحلم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعد التحلل الثاني. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. ثم يرجع إلى منى، أي أن الحاج يرجع إلى منى بعد أن يرمي بعد أن يتحلل التحلل الثاني ويرمي جمرة العقبة ويطوف ويسعى مثل ما ذكرنا، يرجع بعد ذلك إلى منى، وهذا بعد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعاه مع طواف القدوم، بمعنى أنه لا يبقى بمكة بعد أداء هذه الأنساك. وباتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في منى، وإنما اختلفوا في الظهر هل صلاها في مكة أو صلاها في منى. فحديث جابر رضي الله عنه وارضاه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى، وحديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يوحي الحديث لأنه صلى الظهر في مكة. وسبب هذا مثل ما ذكرنا الروايات الواردة. ثم لو نظرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جمرة العقبة فرمى جمرة العقبة، ثم نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة وأمر فطبخت، فأخذ من كل بدنة قطعة وطبخت وأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت. فهل هذه الأعمال كلها يسع الوقت بأن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في منى؟ هذا الذي جعل العلماء رحمه الله تعالى قالوا أنه صلىها عليه الصلاة والسلام في مكة. نعم. قال رحمه الله: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. قال رحمه الله تعالى: ولا يبيت لياليها إلا بها، أي لا يبيت ليالي منى إلا بمنى. هذا الأصل فيه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بيان الأركان والواجبات أن المبيت بمنى واجب. طيب، لو أن إنسانا تأخر في وصوله إلى منى لأي سبب كان، كما في زماننا الآن لو حصل زحاما فلم يصل الإنسان إلى منى إلا بعد انتهاء الوقت، فهل يعذر بذلك أو لا؟ ينظر أو يفصل فيه، إن كان لعذر كأن يكون مشتغلا بركن الطواف فلم يصل إلى منى إلا بعد مضي الليل فهنا لا شيء عليه، وإن كان لتفريط فإنه يلزم جبر ذلك الفوات المبيت بالدم. دليل التفريق بين هذا وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة بن المضرس، وهذا أحد الصحابة الذي تأخر فلم يبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حجه صحيح ولم يضمنه عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بجبران ذلك النقص. لماذا؟ لأنه كان مشتغلا بالركن فأسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المبيت. نعم. قال: هو عروة بن المضرس رضي الله عنه وارضاه فاته المبيت بمزدلفة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، والحديث أنه ما تركت موقف إلا وقفت فيه ولا جبل إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منه ذلك الوقوف وأثبت أن حجه صحيح مع أنه أسقط عنه مبيت المزدلفة. من هنا أخذ العلماء التفصيل إن كان لعذر فإنه يسقط عنه الواجب. قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. فيرمي بها أي بمنى الجمرات بعد الزوال من أيامها. الترتيب أو رمي الجمرات عبادة مؤقتة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي في أيام منى، ورماها عليه الصلاة والسلام بعد الزوال، ودل على ذلك في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زالت الشمس ثم رماها بعد الزوال، وهذا فيه دليل على أن رمي الجمرات عبادة مؤقتة. يبدأ توقيت أو يبدأ وقت رمي الجمرات بعد الزوال، ومن هنا أخذ العلماء أنه لا يصح الرمي قبل الزوال، فمثله مثل صلاة الظهر عبادة مؤقتة، فكما أن صلاة الظهر لا يصح إيقاعها قبل وقتها فكذلك الرمي لا يصح قبل وقته. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 100,000، ولو كان الأمر مع الزحام الموجود في عهده عليه الصلاة والسلام مع ذلك انتظر حتى الزوال ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، فيتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بيان مسائل الإجماع في هذه المسألة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. طيب تفضل. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها أي من أيام منى، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث عشر. اليوم الأول يسمى بيوم القر، واليوم الثاني يسمى بيوم النفر الأول، واليوم الثالث يسمى بيوم النفر الثاني كما سنبين إن شاء الله. نعم الحادي عشر يسمى بيوم القر، واليوم الثاني عشر بيوم النفر الأول. قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات. من أيامها أي في الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هي تسمى بأيام منى وتسمى بأيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات. ومجموع الحصيات 63 حصاة، ومجموع الرمي كاملا في الحج 70 حصاة، فيلقطها من منى ويرمي كل جمرة بسبع حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى في جمرة العقبة. طيب، كل جمرة بسبع حصيات، وسبق معنا في الدرس الماضي أن الحصى مثل حصى الخذف، وهي التي توضع بين السبابة والإبهام ولا يغلو الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فالعبرة لأن المسألة تعبدية في اختيار الحصات. قال فيبتدئ بالجمرة الأولى وهي التي تسمى بالصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم تليها الجمرة الوسطى، ثم تليها جمرة العقبة. فالجمرة الصغرى هي أبعد الجمرات عن مكة، فهي التي تلي مسجد الخيف، خيف منه. نعم، فيرميها، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، والسنة في هذا أن يذهب إليها ماشيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فيستقبل القبلة. طيب لحظة، قال فيبتدئ بالجمرة الأولى، الترتيب معتبر، فلو خالف هذا الترتيب لم يصح، فلو رمص الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، ما الذي صح له؟ صحت له الصغرى فقط، لو رمى الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى لصحت له الصغرى، فيحتاج إلى أن يعيد الوسطى والكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الرمي مرتبا. والعبرة كما ذكرنا أن تسقط الحصى في الحوض كما على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي. قال فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى في يستقبل القبلة إن تيسر له ذلك، لكن إذا حصل زحام ولم يستطع فمن أي موضع يجوز له أن يرمي بشرط أن تقع الحصى في الحوض. لكن السنة هي في الجمرة الصغرى أن يجعلها عن يساره والقبلة من أمامه، في الصغرى أن يجعل الجمرة الصغرى عن يساره ويستقبل القبلة، وفي الجمرة الوسطى أن يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة. سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يليه. ويرميها بسبع كما رمى في جمرة العقبة. ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة. في الرمي سنتان، في الرمي عندنا سنتان، السنة الأولى فعلية والسنة الثانية قولية. السنة الفعلية وهي الرمي مثل ما ذكرنا، لا يضعها وإنما الرمي، هذه الفعلية. والسنة القولية أنه يكبر مع كل حصى كما وثير عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم يتقدم قليلا مثل ما ذكرنا، يأخذ ذات اليسار، يبتعد عن المرمى، يبتعد عن المرمى حتى لا يصيبه الأذى، هذا واحد. والأمر الثاني حتى لا يعطل الحجيج، وهذا من الأخطاء التي نجدها الآن في زماننا، تجد البعض ينحرف قليلا عن الجمرة لكنه ما زال في ممر الناس فيضيق عليهم، الأولى أن يبتعد حتى لا يصيبه الأذى وكذلك حتى لا يعطل الناس. لأنه هو الآن الدعاء إذا وقف للدعاء، الوقوف للدعاء الآن سنة، أليس كذلك؟ الداعي الآن يؤدي سنة والرامي يؤدي واجبا، فأولى الناس بهذا المكان هو الرامي للداعي، هذا من باب تقديم الواجب على من يفعل الواجب على من يفعل السنة. قال فيقف يدعو الله تعالى. هذا يدعو الله عز وجل، هذا من المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكر العلماء أنها من مواطن الإجابة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الدعاء في هذا الموطن، وأيضا الصحابة من بعده، فقد أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدعو في الجمرات قرابة قراءة سورة البقرة، قرابة قراءة سورة البقرة. سورة البقرة يعني جزءان ونصف، قراءتها تعدل الساعة تقريبا أو أقل، فانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على الدعاء في هذا الموطن، لعلمهم أن هذا الموطن من مواطن الإجابة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المصفى فيرميها كذلك. ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك على السنن التي ذكرناها في الصغرى. ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها للضابط الذي ذكرناها في الدرس الماضي، وهو أن الوقوف في الرمي يكون بعده رمي، فإن لم يكن بعده رمي فلا دعاء ولا وقوف، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في الأولى ودعا في الثانية في الجمرة الثانية الوسطى. طيب هنا مسألة، وهي مسألة وقت الرمي، متى يبدأ وقت الرمي؟ قلنا يبدأ من الزوال وينتهي مع طلوع الفجر، فالوقت الأفضل، هناك وقت أفضلية واستحباب ووقت جواز. وقت الأفضلية أنه يرمي من بعد الزوال إلى العصر، ووقت الجواز من العصر إلى طلوع الفجر، وسيأتي دليل ذلك إن شاء الله تعالى. قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. في اليوم الثاني اللي هو اليوم الثاني عشر بنفس الترتيب والصفة والوقت. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من قد. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، دليل هذا التعجل، أولا ما هو التعجل؟ حقيقة التعجل أن يخرج الإنسان من منى برحله ومتاعه وجسده كاملا قبل غروب الشمس، شمس ماذا؟ شمس الثاني عشر، فإن بقي ولو لحظة بعد مغيب شمس الثاني عشر فإنه يلزمه البقاء، سواء كان لعذر أو لغير عذر فإنه يلزمه البقاء. ولذلك من الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس تجد أنه يخرج رحله ومتاعه، أو عفوا يخرج بجسده قبل مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس عاد إلى منى وأخذ رحله ومتاعه، وهذا من الأخطاء وهذا من الحيل الباطلة، فإنه يعتبر تعجله باطلا ويلزمه، فإن لم يرجع إلى منى لزمه الدم. يلزمه دم المبيت ويلزمه دم الرمي. نعم. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها. طيب، لو أن إنسانا قصد التعجل وأثناء خروجه صادف زحاما فلم يخرج من منى حتى غربت عليه الشمس، هل هذا يعتبر متعجلا أو له حق أن يكمل تعجله؟ غير متعجل. لماذا؟ لأن التعجل فيه نية وقصد وفيه فعل ظاهر، فإن كان قصده التعجل لكن الفعل الظاهر لم يوافق تلك النية فيلزمه أن يرجع إلى منى ولا يعتبر متعجلا. لاحظ قال مصنف لزمه المبيت بها، هذا نص العلماء رحمه الله تعالى ولم يفرق بين المعذور وغيره. المعذور مثل المريض والناسي، مثلا لو أن إنسانا نسي أراد التعجل ونسي أو غيره من الأعذار فإنه يستوي فيه المعذور وغيره. نعم. فإن كان متمتعا أو ظالما. طيب إذا تعجل ماذا يسقط عنه؟ إذا تعجل سقط عنه أمران، سقط عنه المبيت بمنى ليلة 13 وسقط عنه الرمي الجمرات يوم الثالث عشر. والتعجل رخصة من الله سبحانه وتعالى لعباده، الله قال في كتابه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. جعل الله سبحانه وتعالى شرط التعجل أن يكون تقوى له سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون الإنسان هو راغبا في البقاء لكن لظرف ما أراد أن يخرج أو ألزمه ذلك الظرف للخروج، لكن لا يكون ذلك كراهة للحج أو تبرما وضجرا من العبادة، نسأل الله السلامة والعافية. لزمه المبيت بها، ما معنى المبيت؟ المبيت هو أن يبقى الإنسان، أو مرور المبيت مرور الليل على الإنسان، مرور الليل على الإنسان، ولا يشترط فيها أن يكون نائما بل يصح أن يكون مستيقظا، ولذلك الله وصف عباده المتقين فقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فأثبت الله لهم المبيت مع أنهم قياموا مع أنهم كانوا قائمين وساجدين له سبحانه وتعالى. والعبرة بالقدر المجزي في المبيت بمنى أكثر الليل، الأصل فيها أنه يكون كل الليل في منى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن لم يستطع فالعبرة بالغالب أو غالب الليل أكثر الليل، وهذا الأكثرية هذه تكون من آخر الليل لا من أوله، بمعنى لو أن الليل يبدأ مثلا من الساعة السابعة أو نقول السادسة والفجر السادسة صباحا، هذا كم ساعة الليل؟ 12 ساعة، فإنه لو بقي 7 ساعات يعتبر قد بات بمنى، فهذه السبع ساعات تكون من الفجر يعني الأقرب إلى آخر الليل وليس من أوله. نعم. قال رحمه الله لزمه المبيت بها والرمي من غد. نعم، هذا إذا لم يتعجل. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته إذا أدى هذه المناسك كلها من المبيت بمنى ورمي الجمرات، هنا قد انتهى حجه والمناسك انتهت، يبقى عليه منسك واحد، ما هو؟ طواف الوداع، سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. طيب، هذا إذا كان متمتع وقارنا فقد جمع في حجه بين ماذا؟ بين الحج وبين العمرة، هذا المتمتع والقارن كلاهما بنص القرآن الكريم يسمى متمتع، لأن التمتع عندنا في الشرع يأتي على صورتين، إما أن يكون قد نوى الإنسان جمع بين نية الحج ونية العمرة فهذا يسمى بالقارن، وإما أن يعتمر في أشهر الحج ثم ينتهي منها ثم يحج من عامه فهذا هو المتمتع. فهنا لما قال فإن كان متمتعا أو قارنا فإنه قد انقضى حجه وعمرته، كلاهما قد أدى نسكين الحج والعمرة. طيب، المفرد جاء بالحج مفردا وحده، ماذا عليه؟ اقرأ. قال رحمه الله تعالى وإن كان مفردا خرج إلى تنعيم فأحرم بالعمرة منه، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. ما السبب في ذلك؟ قال العلماء: حتى يرجع إلى بلده بحج وعمرة كما رجع المتمتع والقارن، فيرجع إلى بلده بهذين النسكين. لكن الإشكال هنا الإلزام، فلا وجه للإلزام، إلزام الحاج المفرد بأن يعتمر، ولكن يترك على اختياره، فإن أحب أن يعتمر فله ذلك، أو أراد أن يعتمر عن غيره أو عن ميت له فيجوز له ذلك، لكن ليس من باب الإلزام. طيب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم عروة بن مضرس بالعمرة. عروة بن مضرس رضي الله عنه وارضاه جاء بالحج مفردا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له: إذا حججت بعد انتهيت اذهب إلى واعتمر. فهذا يدل على عدم الإلزام، لكن يترك الإنسان على اختياره. خرج إلى التنعيم. التنعيم هنا التنعيم ليس مقصودا بذاته، وإنما المراد به الحل، أدنى الحل، بمعنى أن يخرج من حدود الحرم، والتنعيم أحد هذه الحدود. قال: ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه. هذه مسألة، وهي مسألة العمرة للحاج. يعني بعض العلماء قال أن الأفضل أن يبقى في البيت ويستكثر من الطواف أفضل من ذهابه لأن يعتمر. ولذلك عطاء رضي الله عنه وارضاه ورحمه برحمته الواسعة استنكر على من يخرج من مكة من أجل أن يعتمر، فقال: لا أدري أيؤجرون أم لا يؤجرون. والسبب في ذلك أن المقصود من العمرة ما هو؟ المقصود من العمرة زيارة البيت، فطالما أنه انتهى من حجه وبقي فالأفضل له أن يستكثر من الطواف بالبيت. فلو مثلا قيست المسافة، لو أن إنسانا خرج من بيت الله عز وجل إلى التنعيم، هذه المسافة التي يقطعها ماشيا من أجل أن ينوي بالعمرة ثم يرجع إلى البيت ويزوره الأولى، هذا المشي كم طواف سيطوف الإنسان؟ عرفتم؟ فمن هنا يعني استشكل بعض العلماء وقالوا أن الأفضل الاستكثار من الطواف أفضل من أن يذهب إلى العمرة. نعم. قال: ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر. يحلق ويقصر لأن بذلك يحصل التحلل من العمرة، هذا واضح. فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه. فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه. الحقيقة الواقع أن الإنسان إذا تحلل في الحج يوم النحر وهناك ثلاثة أيام أن منابت الشعر تظهر، فعلى أي حال إن كان له شعر فيحلقه، وإن لم يكن له شعر فيمر الموسى عليه. وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم. ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، فالقاء كل من القارن والمفرد أفعالهما واحدة، إلا أن القارن قد نوى وضم العمرة إلى حجه، والمفرد قد أفرد الحجة وحده، لكن أفعالهما واحدة من حيث الطواف والسعي وإلى آخره، كلاهما صيام. لكن عليه وعلى المتمتع دم. على القارن، هذا الضمير عليه أي على القارن، وعلى المتمتع دم، والمفرد لا دم عليه. ما السبب؟ لأن كل من القارن والمتمتع قد ترفه بسقوط السفر عنهم، لأن الأصل أن الإنسان المتمتع، ذكرنا هذه المسألة في أول الباب، قلنا أن المتمتع يأتي بالعمرة ثم يجلس في مكة، ثم إذا جاءت أشهر الحج نوى بالحج، فهو الأصل فيه ماذا؟ أن يرجع إلى الميقات، أليس كذلك؟ لأن كل من القارن والمتمتع عنده نيتان، نية العمرة ونية الحج، فلما كل من القارن والمتمتع لم يرجع إلى الميقات وترفه بمكثه في مكة وسقط عنه هذا السفر، ألزمناه بماذا؟ بالدم. لكن المفرد لا دم عليه، لماذا؟ لأنه حج أفرد الحج وحده، فهنا قال لكن عليه وعلى المتمتع دم. نعم. لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لا استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه الآية فيها فوائد ومسائل كثيرة جدا. والحقيقة خلاف العلماء رحمه الله تعالى في بعض مسائل هذه الآية كثير جدا، خاصة بين الجمهور والحنفية. لكن من الفوائد التي نستفيد من هذه الآية، أول فائدة مشروعية التمتع، مشروعية التمتع بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى بصورتيه، بالقران وبالتمتع المعروف، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع فأثبت التمتع. إذا مشروع التمتع مشروع، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: جواز التمتع لكل أحد حتى أهل مكة، للخلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمه الله تعالى. فالجمهور يرون أن التمتع يصح من المكي وغيره، خلافا للحنفية رحمة الله تعالى على الجميع. والدليل على ذلك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة فلم يفرق الله عز وجل بين أهل مكة وغيرهم. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة: أن العمرة لابد أن تقع في أشهر الحج، وذكرنا أن أشهر الحج تبدأ بشوال، فلابد العمرة أن تقع في أشهر الحج، فلو وقعت قبل أشهر الحج لا يعتبر الإنسان متمتعا، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الفائدة الرابعة: أن الهدي، الله عز وجل قال: فما استيسر من الهدي، أن الهدي يجب على المتمتع والقارن، والهدي يكون من الإبل والبقر والغنم، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: فما استيسر، لا يعني ذلك أن الإنسان لو وجد أي شيء يذبحه فهذا من المتيسر، لا، وإنما يرجع هنا لضابط المتيسر إلى ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإبل والبقر والغنم. وطبعا اشترط في ذلك الشروط المعتبرة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا في ضوابط صحة الهدي والصفات التي تنبغي فيما يهدى. الفائدة الخامسة: قوله تعالى: فمن لم يجد فصيامه، هنا الصيام بدل عن الهدي، فمن لم يجد الهدي فينتقل بعد ذلك إلى الصيام. الفائدة الأخرى: أن وقت الصيام الأفضل فيه أن يكون حسب ما ذكر في الآية، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الإنسان إلى أهله. لكن لو أن الإنسان حصلت له ظروف فلم يستطع الصيام ثلاثة أيام في الحج وأراد أن يصومها عشرة عند أهله، أو أن شخصا آخر انتهى حجه وبقي في مكة لعمل أو شغل أو نحو ذلك وأراد أن يصوم العشرة أيام أو السبعة أيام، هل يجوز له أن يصومها في مكة أو ينتظر أن يرجع إلى أهله؟ نقول يجوز أن يصومها وإن بقي في مكة. طيب ما وجه الآية؟ الله قال: وسبعة إذا رجعتم. نقول أن الآية خرجت مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. ثم أن الله سبحانه وتعالى لما قال سبعة إذا رجع الإنسان إلى أهله، هذا من باب الترخيص للناس، وهذا من السماحة ويسر الدين. لكن لو أراد الإنسان أن يصوم في مكة فلا بأس. نعم. طيب، هذه الآية لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى؟ وفيها مسألة مهمة جدا، وهي من أعمق المسائل التي اختلف فيها بين الجمهور، اختلف فيها الجمهور مع الحنفية رحمة الله تعالى عليهم. تأمل معي الآية. الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ثم قال الله عز وجل بعدها: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. انتبه معايا لوجه الدلالة بين الجمهور والحنفية، وجه دقيق جدا، ولكل منهما وجهه في الاستدلال بهذه الآية. ما هي المسألة؟ أصل المسألة: هل أهل مكة يتمتعون؟ وإن تمتعوا هل عليهم دم أو لا؟ الحنفية قالوا لا يتمتعون ولا دم عليهم لأنه لا تمتع. الجمهور قالوا يتمتعون ولكنهم إذا تمتعوا لا دم عليهم. من أين استدل الجمهور والحنفية كلهم بنفس الآية؟ الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا المقطع الأول، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. المقطع الثاني فما استيسر من الهدي. المقطع الثالث فمن لم يجد الآية. إذن عندنا ثلاثة. قال بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله. ذلك هذا اسم إشارة، واسم إشارة للبعيد. الجمهور قالوا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا اسم الإشارة عائد إلى فما استيسر من الهدي. معنى ذلك أنه إذا كان من حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي. واضح وجه الدلالة عند الجمهور؟ واضح يا مشايخ؟ معنى ذلك أن الدم لا يجب على أهل مكة استدلالا بهذه الآية. الحنفية قالوا لا، ذلك لا يرجع على الهدي وإنما يرجع على أول الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن لا تمتع على أهل مكة لأنهم من حاضر المسجد الحرام. وضح وجه الدلالة يا مشايخ؟ وإذا أراد الدخول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند غرائه من جميع أموره حتى يكون آخر. قالوا إذا أراد القفول أي الرجوع إلى بلده لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه، وهذا ما يسمى عند العلماء بطواف الوداع. ودليله حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمر الناس بأن لا ينصرفوا من البيت حتى يكون آخر عهد بالبيت طوافا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يكون آخر عهد الناس بحجهم أن يطوفوا بالبيت ثم ينصرفوا إلى بلدانهم. وهذا الطواف واجب عند جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى، لأن النبي قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، وهذا أمر، والأمر للوجوب كما هي القاعدة المعروفة. وأيضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض كما أثر عن ابن عباس وأم المؤمنين عائشة، رخص للحائض ألا تطوف طواف الوداع. وفي ذلك حديث أم المؤمنين عائشة، حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت حائض والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرجع فقالوا إنها حائض، فقال أقرأ حلقة أحابسة ناهي، يعني سنحبس هؤلاء كلهم من أجل أنها حائض وننتظر حتى تطهر. فقال أقرأ حلقة أحابسة ناهي ألم تكن قد طافت يوم النحر؟ قالوا بلى. قال فلتنفر إذن، فأسقط عنها طواف الوداع، وهذا رخصة، والرخصة يستباح بها المحظور، فدل ذلك على أن طواف الوداع واجب. وضح وجه الدلالة؟ طيب تفضل يا شيخ. حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، لماذا؟ لأنه خالف المقصود وهو أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا. ولكن هذا يفصل فيه، إن كان لمصلحة الخروج وباع واشترى لمصلحة أن يخرج فلا بأس ولا يعيد الطواف. صورته ماذا؟ لو أن إنسانا خرج بسيارته وأراد أن يرجع فوقف مثلا عند محطة وملأ سيارته بالوقود واشترى طعاما أو اشترى زادا من هذا بيع وشراء، لكنه لمصلحة الخروج فلا يعيد طوافه. أما لو بقي الإنسان لغير مصلحة الخروج وباع واشترى فإنه يعيد طوافه. فهذا الفاصل الذي هو لمصلحة الخروج لا يؤثر في طواف الوداع. أو تعطلت سيارته مثلا، إنسان ذهب وهو ما زال في مكة تعطلت سيارته فأراد أن يصلح الإطار مثلا، سيضطر إلى البيع والشراء فلا يؤثر. نعم. ويستحق له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول. طيب، ويستحب حق هذا لورود آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتزم هو والصحابة البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام وسط الصحابة. والالتزام سمي بذلك لأن الإنسان يلتزم بصدره، بمعنى أن يكون ملازما للبيت، ولذلك سمي بالملتزم. والنبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه قال لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: ها هنا تسكب العبرات يا عمر. فهذا الفعل جائز ولا ينكر على من فعله. وحتى في أحاديث آخر الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائد بالبيت في آخر الزمان، في أحاديث المهدي وغيرها قال: يعوذ عائد بالبيت، بمعنى أنه يلتزم البيت. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز مثل هذا الأمر، فلا ينكر على من ألصق صدره بهذا الملتزم. نعم. اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وأنا عبدك. أسرع شوي. اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فاجعل عني رضاك، وإلا فمن الآن قبل أن تنهى عن بيتك دائما، فهذا أوان صراطي إلى ذي الكريم، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، استحباب هذا الدعاء في هذا الموطن بمعنى أن ينص عليه في هذا الآن فيه إشكال. والأصل مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أن يلتمس الإنسان الأدعية النبوية الجامعة، لأن الإنسان يؤجر فيها من ناحيتين، من أجل الناحية الأولى الدعاء، والناحية الثانية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو دعا بهذا الدعاء ويرجو بذلك الخير الذي فيه فلا بأس. قال: ويدعو بما أحب، لأن الموطن موطن دعاء. وثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب قبول الدعاء. ولذلك شرع للإنسان في تشهده أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدعو الله عز وجل بما أحب، لأنها مفتاح الدعاء، ويقبل الله سبحانه وتعالى دعاء الإنسان بها. نعم، إذا خرج انتهى من طواف الوداع. فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا. رجع إن كان قريبا، قلنا أن طواف الوداع واجب، فإن خرج الإنسان ولم يطف فإنه يرجع إن لم يبلغ مسافة القصر. ما هو الضابط؟ الضابط مسافة القصر، فإن تجاوز مسافة القصر فإنه يجب عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع، وإن وصل إلى أهله فيجب عليه الدم لأنه لم يجعل آخر عهد بالبيت طوافه وقد وصل إلى أهله. فلكن لو كان في الطريق وتذكر أنه لم يطف طواف الوداع فإنه يرجع ويسقط عنه الدم. طبعا طواف الوداع واجب على غير المكي، أما المكي فلا وداع عليه بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، من كان دون مسافة القصر هل يودع البيت أو لا يودع البيت؟ مثل أهل الجموم وأهل جدة، هل يجب عليهم طواف وداع أو لا؟ خلافا عند العلماء رحمهم الله تعالى. والأقوى أنه يودع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين من كان من حاضر المسجد الحرام أو من كان من دون مسافة القصر أو من بعدها، الكل سواء، لابد الكل أن يجعلوا آخر عهد بالبيت طوافا. طيب، أحد يستدرك ويقول المكي، نقول بإجماع أهل العلم خرج المكي. واضح؟ وإن كان بعيدا بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. فلا وداع عليهما، مثل ما ذكرنا في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا أثر عن أم المؤمنين عائشة وابن عباس أنه قال: رخص عن الحائض والنفساء فيسقط عنهما طواف الوداع. لكن طواف الركن لا يسقط، فرق. لماذا؟ لأن طواف الوداع واجب وطواف الركن طواف الإفاضة ركن، فتبقى في مكة حتى تطهر، لأنه لا يتم حجها إلا بطواف الركن. ومن الفتاوى الغريبة التي نسمعها الآن يقولون تطوف المرأة حتى وهي حائض، وهذا لا يجوز، لا يجوز، لأنها لو كانت يجوز لها أن تطوف وهي حائض لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين، قال لها تلجمي أو افعلي ما وطوفي، لكنه لما قال عليه الصلاة والسلام أمرها بالمضي فهمنا أنه لا يلزمها طواف الوداع، لكن لو كان طواف ركن لألزمها بالبقاء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حق عقرى حلقة أحابستنا هي، ألم تكن قد طافت يوم النحر، يعني أنها أدت الركن، طالما أنها أدت الركن خلاص، لكن لو لم تطف طواف الركن اللي هو يوم النحر لأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح مشايخ جدا. تفضل. ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا، هذا الاستحباب لا دليل عليه، ومثل هذه المسألة تحتاج أن يقف الإنسان بعد أن يطوف طواف الوداع يقف عند باب المسجد، يحتاج، وخاصة مع زحام الناس الآن يقوى القول بعدم فعل ذلك، لأنه يؤدي إلى زحام الناس وربما إلى الفتن، وخاصة إذا كان مجموع من النساء فهذا يؤدي إلى مفاسد كبيرة خاصة في زماننا، فلا يقف الإنسان. والدعاء بهذا مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذا، يعني بالدعاء الذي مر معنا قبل قليل. نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.